وحالتي تهدد بشوية والنفسية اتحسنت والجراح اتسكنت، كنت واحدة الخوف قتلها والحمد لله اطمنت. رجعت واحدة جديدة في كل تفاصيلها، واحدة عكس اللي انت بتتبسط منها. شفت اللي عرف قيمتها واللي خاف على مصلحتها، كل حي وراح لحاله. افهم بقى، افهم بقى. وانت بعدت وبعت وخير ما فعلت وادينا ما كملناش. شفت الخير جه بعد سنين، كان في غشاوة راحت من العين. الله أعلم لو ما حصلش ده كله كنت وصلت لفين. رجعت واحدة جديدة بكل تفاصيلها، واحدة عكس اللي انت بتتبسط منها.